إذا كنا فيه فما عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كنا فيه فما عليك ما فاتك من الدنيا. صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خلق وعفة مطعم. أربع خصال إذا كنا فينا جميعا فلا نحزن إذا فاتنا من الدنيا شيء. هذه هي المثل والقيم والمبادئ والأخلاق. أربع خصال إذا توفرت فيي وفيك وتلبسنا بها وتعاطيناها فلا نخاف. إذا بنى رجل برجا ورفعه واعتلى وأنت لم تبني شيئا لا تخف. ما هي هذه الخصال؟ لخص النبي عليه الصلاة والسلام في أربع خصال. صدق حديث، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول لك مرة من المرات تجد من تجار المسلمين زمان أيام السلف الصالح والتابعين لهم أحسان، قال لي العامل يا ابني ما تبيعش السلعة دي إلا بمتين درهم. بمتين ايه؟ درهم. ما تبيعش الا بمتين درهم. خليكم معايا. واضح الكلام؟ ولا الجرعة كبيرة شوية؟ واضح الكلام تمام؟ حد شعبان؟ واضح؟ ما الحد رضانا بين عايزين نشوف؟ طيب. بارك الله فيك. المهم العمل ده جاء واحد يهودي كده في القافلة، قال له ده يهودي بقى في نفسه ده يهودي، ها خلينا نعطيه السلعة دي ب 800 درهم، ها بدل ال 200 أو مش عارف حاجة، ويهودي خلينا أمسكه وأنزل فيه بالمسلع، ها أعزق فيه عزق. المهم التاجر جاء وجد السلعة مش موجود. انتوا معايا ولا غبنا شوية؟ أخليكم معايا. أخوكم زاركم بعد غياب طويل، تمام؟ والله أعلم متى نلتقي. المشاغل كثيرة ويمين وشمال، وبقول لك الدايس ما فيش فيه إلا جلسة واحدة. الدايس جلسة واحدة بس في السنة في العمر، وما هو دخل. فإحنا ما بنجيبكم لكل سنة مرة، هو الدايس ما فيه إلا جلسة إيه؟ واحدة بس. تمام؟ وخليكم معاك. صلى الله عليه الصلاة والسلام كده. فالتاجر يقول له فين السلعة اللي كانت هنا؟ قال له ده جاء واحد يهودي وبعتها عليه ب 800 درهم. قال له ليه ما نقيل لك ب 200؟ ها؟ أنت ما شفت ده يهودي وأجيب منه رجل؟ أديه فرصة. ها؟ قال له بس هات الفلوس. ها؟ وانا اروح اشوف اليهودي ده. هات ال 800 درهم. ارد على اليهودي واجيب السلعه تاني. مش عايزين زياده. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه بقى في الحديث؟ البيعان بالخيار. فان صدق وبين بورك لهما فين؟ الحاج حمدي محجوب مبيعات وعارف الكلام ده كله. ها؟ صح ولا لا؟ يقول لك فان صدق وبين بورك لهما فين؟ وإن كذب وكذب محقت بركة إيه بيعهما، صح؟ فالتاجر أخذ 800 وطلع يجري. لو واحد تاني هات فرصة إنه الله أكبر أروح نصب الدور الأول ولا حاجة، فرصة. طلع يجري ورا اليهود. فاليهود قال له في إيه؟ أنت اشتريت السلعة بالغالي وهي ما تسويش. قال له ايه اللي دفعك الدفعه دي؟ قال له الدين، الاسلام، التوحيد، شريعه محمد عليه الصلاه والسلام، قال له طيب لو سمحت هات لي الفلوس اللي معك اللي انا دفعت بيها. قال له ليه؟ قال له الفلوس مزوره. الفلوس مزوره. واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الصدق الحديث. الفلوس مزوره. قال له هات بقى خد فلوس كويسه كده سلمي. قال انت زول ده عندي جاوب معنا؟ الفلوس مزوره. طب انت بقى نرجع للحديث مره ثانيه. انا بنسى اسمه استاذ عيد مستفاد. نرجع للحديث مره ثانيه بقى. فان كذب وكتم بركه محمد بن عيمه. طب هو بقى انا عايز اقول حاجه ارجع للشق الاول. فان صدق وبين. طيب هو المشتري هيفيد ايه؟ الفلوس. ما يمكن مزوره يعطيها مزوره يبين ايه؟ انها صح مش مزوره. ما احنا عرفنا البائع هيبين ايه؟ العيب صح؟ طب والمشتري هيبين ايه؟ طب ما ممكن يعطي ايه؟ ممكن يعطي لك رسمه كده 100,000 وسحب منها 100 ولا 200 وانت مش عرفتها. او حاطط لك 100 مزوره ما بينك. طب يحصل صح؟ فان صدق وبين. حد شعبان معانا؟ فان صدق ايه؟ المشتري بقى هيبين هيصدق في ايه ويبين ايه بقى؟ الفلوس اللي بيعطيها. والبائع بيبين ايه؟ العيب اللي في السلعه. ممكن يعطي لك سياره الشاص مكسور وملحم ومدهون ومضروب الارقام وكل حاجه. انت ولا تعرف حاجه ما تعرفش اللي بعد ما تكشف بقى وتقول يا ندمي ده اعطاني سياره ما تساويش 100,000 ومية. ها؟ 100 ب 20 30. طيب الخصلة الأولى بقى حاجة عيد هي إيه؟ صدق حديث. طب الخصلة الثانية حفظ أمانات. حفظ إيه؟ أمانات. طولنا عليكم. يقول لك الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش معاه مهنة لا حدادة ولا نجارة ولا زراعة ولا أي حاجة إلا بسيفه كده وراء النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثانية الناس مأتمنينه. ما كانش في بنك هناك، لا البنك الأهلي ولا بنك الإسكندرية ولا بنك معنا ولا في زكاة تطلع تسحب تعمل زي ما أنت ما فيش. فالناس بياخدوا فلوسهم تجار كبار يقولوا له يا زبير زبير بن عوام خلي الفلوس دي معاك، دي 100,000 وده جيب 100,000 وده نصف مليون وده إلى آخره. فبيقول لهم يا جماعة أنا آخد الفلوس دي بس اخدها على سبيل انها دين وسلف دين علي عشان لو ضاعت اضمن. صح؟ اليوم انت بتعطي الواحد 100,000 كله شغلها لي يبقى قابلني لو شفته. الله اعلم هتشوفها انت ان شاء الله. الى يوم الدين. لا الاصل ولا الربح. معناه بصبر على النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين الزبير بن عوام جاء بقى سنة 34 أو 36 هجرية وقعت الجمل. دخل الزبير وكلم ولده عبد الله قال له يا ابني عبد الله ما أظن أني راجع البيت أنا ميت ميت أنا شايف نفسي ميت ميت فعلا. فإذا يا ابني إذا مت وقضى الله علي أمره شوف ديوني بقى أتخلصها إزاي أتخلصها إزاي. عشان كان رجل امين وخايف. فقال له يا ابني اذا عجزت في حاجه فقل يا مولى الزبير. يا ابني اذا عجزت في حاجه فقل يا مولى الزبير. فقال له يا ابي ايش تقصد مولى الزبير؟ قال له الله. فما وقع عبد الله بن الزبير في مأزق الا قال يا الله ففرج الله عنه. فكان للزبير قطعه من ضمن الاموال والديون قطعة اسمها الربض كده قطعة من الغنائم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قسمة الغنائم. فراح الزبير عبد الله وقسم الأرض أسهم سهم للشيخ عيد مثلا ب 100,000 سهم للشيخ شعبان ب 100,000 سهم لفلان ب 200,000 بنصف. المهم الله بارك يا إخوة في قطعة الأرض دي حتى سددت الملايين التي كانت على الزبير. حتى بوب الامام البخاري ايه؟ باب بركة مال المجاهد في سبيل الله. ليه؟ كان أمين، ما بينكرش حق حد ولا بينصب على حد ولا بيضيع مال حد، حافظ الأمان. انتوا معي ولا طولنا عليكم؟ الأكل بيرد؟ أنا معكم أهو الحمد لله. ما فيش أحسن من مجالس المسجد والبلد. لو تدفعوا الملايين عشان تجيبوا السكينة من بره ما فيش، هنا بقى سكينة مجان، لا فضولة ولا بتعيد بفلوس الحمد لله. إنما أجلس في بيت الله وشوف السكينة اللي هتجيلك بقى والهدوء، هتنسى الدنيا والعالم الخارجي وأنت في بيت الله عز وجل عند بيت الله سبحانه وتعالى. مع الإخوان، إذا حفظ أمانة هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة حسن خلق. أيوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. ووصف الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الرجل بحسن خلق ليدرك درجة الصائم بالنهار الطائم بالليل. الصائم بالنهار التعبان له بشدة الحر، يعمل الحر شديد، صح؟ بحسن الخلق يدرك الرجل درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. والخصلة الأخيرة بقى عفة مطعم، يأكل من حلال، يشرب من حلال، يلبس من حلال، لا يدخل جوفه إلا الحلال الطيب الزلال الذي أباحه الله عز وجل. إذا نبت لحمه نبت من حلال، لم ينبت من سحت أو حرام. عفة مطعم، عفة مطعم سبب لاستجابة الدعاء. الرجل يطيل الصفر، أشعث أخبار، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا ربي. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ إذا كم الخصال؟ أربع: صدق حديث، حفظ أمانة. يا أيها الذين آمنوا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمى إيه؟ الصادق الأمين، حتى قبل البعثة وقبل النبوة، الصادق الأمين، حتى كان يضعون عنده الأمانات لأمانته عليه الصلاة والسلام وصدقه. الخصلة الثالثة حسن خلق، الرابعة عفة مطعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وعفوا وعذرا على التطويل. والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم في الله زار الكلام محبة ومودة وأخوة، أحبكم في الله جميعا وجزاكم الله خيرا.